أن تحبني أكثر من حبك لنفسك ومن كل محبوباتك. هنا ينتبه عمر رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، والله الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر استقر الإيمان الصادق في قلبك بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها المسلمون الأكارم، ونحن في هذا الشهر المبارك من شهور الله جل وعلا، في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصل إلى محبته صلوات ربي وتسليماته عليه؟ كيف نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لنا ولأبنائنا ولأجيالنا ولأمة الإسلام بل للبشرية جمعاء؟ يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين. أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. هو النبي الأوحد، الرسول الأكرم، النبي الأعظم الذي زكى الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تحسدنا البشرية عليه، لأنه سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، هو أول من يهز حلق الجنة فيدخلها مع فقراء المسلمين ولا فخر. هو النبي الأعظم والرسول الأكرم، النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم. وما صلى الله عز وجل على نبي من الأنبياء مثل ما صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، وما أمر الأنبياء أن يصلوا على رسول إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وما أمر المؤمنين في كل زمان ومكان أن يصلوا على أحد إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: ذاق طعم الإيمان. الإيمان له مذاق. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لو أنك يا عبد الله رضيت بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضي الله عنك، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضي الله عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يسمع المؤذن يسمع النداء ثم يكرر ما يقوله المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، من أيها شاء. نعم أيها المسلمون الأكارم، نبينا صلى الله عليه وسلم ذو شأن عظيم عند ربه جل وعلا وعند المؤمنين الموحدين من هذه الأمة. يقول أحد المستشرقين: لو أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم حي بيننا الآن لحل مشاكل العالم وهو يحتسي قدحا من القهوة. يعلمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرطنا في هديه، فرطنا في سنته، فرطنا في شريعته، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. إذن أيها المسلمون الأكارم، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان كما له طعم له حلاوة، له مذاق خاص، له مذاق حلو. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إن أردت أن تجد للإيمان في قلبك حلاوة فاحفظ هذه الثلاث واعمل بها وتمسك بها، تجد حلاوة الإيمان قد استقرت في قلبك بإذن الله جل وعلا. أولاً، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يغدف في النار. نعم معاشر المسلمين الأكارم، هذا من أعظم وأجل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يستقر الإيمان في قلبه وأن يتذوق حلاوة وطعم الإيمان. أن يكون الله ورسوله، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحب الله جل وعلا وتبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتبغض الله تبارك وتعالى. لا بد لك أن تحب الله جل وعلا ومعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عظمة هذا النبي أن الله تبارك وتعالى قرن اسمه في كل نداء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يوجد حب إلا بعد حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن لنا الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله أن محبوبات الدنيا جمعت في آية من آيات ربنا تبارك وتعالى. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثمانية أشياء هي محبوبات الدنيا، ما تخرج الدنيا عن هذه قط. إن قدمت واحدة منها أو قدمتها كلها على حب الله وعلى حب رسول الله وعلى حب الجهاد في سبيل الله فاعلم أنك من الفاسقين. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. لابد أن نقدم حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل حب. أين قدوتنا في هذا الزمان؟ قدوة الشباب إما لاعبين من اللاعبين واللاعبات، وإما راقصين من الراقصين والراقصات، وإما فنانا من الفنانين والفنانات. أين القدوة التي يتمسك بها الشباب؟ ألم يقل ربنا جل وعلا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله، ليس أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان لا يرجوها ولا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله تبارك وتعالى فليتقوا أما الذين يحبون الله ويحبون رسول الله ويحبون شرع الله جل وعلا يتخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها الأحبة، رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا الله عز وجل أن نطيعه، وإن لم نطعه صلى الله عليه وسلم حبط عملنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لو أننا لم نطع الله تعالى ولم نطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبطت أعمالنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي هدينا وشريعتنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولذلك لا يقبل العمل عند الحق تبارك وتعالى إلا بشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان هناك إخلاص بلا متابعة فمردود عليه، وإن كان هناك متابعة بلا إخلاص لله جل وعلا فالعمل مردود عليك. لا بد أن يكون هذان الشرطان موجودان بإذن الله جل وعلا حتى يقبل الله عملك: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم ينادي علينا ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم أيها المسلمون الأكارم، لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نطبق سنته، لا بد أن نذب وندافع عن حناط النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نتمسك بشريعته وبدينه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يقدم حب على حب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا نفسي. قال: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيقول: أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهل نحن كذلك؟ هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ فإن كنا كذلك فلنا البشرى من الله جل وعلا. ألم يقل ربنا عز وجل في محكم آيات تنزيله: ومن يطع الله والرسول. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا معرفا بالألف واللام، أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كنا نحسب أن الله عز وجل يحب الإنسان بعدما يحبه الإنسان. كنا نظن أن الحب من العبد للرب جل وعلا أولا، ولكن بعدما قرأنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فحب الله عز وجل أولا، إذا أحبك الله جل وعلا يسر لك حبه تبارك وتعالى. وكنا نظن أن التوبة من العبد أولا ثم يتوب الله عز وجل على العبد، فبعدما قرأنا قول الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فعلمنا أن التوبة تكون أولا من الله جل وعلا على عبده ثم يوفقه إلى تلك التوبة. وكنا نظن أن العبد يرضى عن ربه جل وعلا أولا ثم يرضى الله عنه، وبعدما قرأنا قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأصبح الله عز وجل هو الذي يرضى أولا ثم يوفق العبد بالرضا عن ربه تبارك وتعالى. ماذا لنا لو أحببنا الله عز وجل وأحببنا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط أصحابه فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أمر غيب لا يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فأعاد السؤال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد السؤال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ ما أعددت لهذه الساعة العظيمة؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا كثرة صيام ولا قيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقات، إنما أعددت لها حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملت بما يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. بماذا قال له؟ قال: أنت مع من أحببت. الله أكبر، أنت مع من أحببت. فيقول أنس رضي الله عنه: وأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهما. وجاء آخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونحب العلماء والصالحين من هذه الأمة، ولكننا لا ولم نلحق بأعمالهم. إن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أي في عملهم وفي أجرهم. قال: المرء مع من أحب. فيقول: فما فرح الصحابة بحديث من أحاديث النبي بمثل ما فرحوا بهذا الحديث، لأنهم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا أن نحب الله وأن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نحب الصحابة رضي الله عنهم. في غزوة أحد انظروا كيف كان الصحابة والصحابيات يبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكون من هذه الحياة الدنيا. كلنا نعلم ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وما حدث لأصحابه رضي الله عنهم، وما حدث للذين قتلوا من تشويه وغير ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة العظيمة الكبيرة والمسلمون في جراحاتهم، فخرج نساء الأمة يستقبلن النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال العائدين من المعركة. فكان هناك امرأة من بني دينار نعي لها أبوها قتل، ونعي لها زوجها قتل، ونعي لها أخوها قتل، ثلاثة: الأب والأخ والزوج. أي مصيبة هذه أن تفقد مرة واحدة والدها وزوجها وأخاها؟ قالت: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا يهمني أبي أخي ولدي زوجي، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو بخير؟ قالوا: هو بخير يا أم فلان. قالت: لا لا لا، أرنيه أرنيه، أنظر إليه. فأشاروا إليه صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلب. أي مصيبة بعدك هينة؟ أنت الأمة، أنت رسول الأمة، أنت رسول البشرية، لو أصابك مكروه لقضي على الأمة كلها. قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وهذه أم سعد بن معاذ رضي الله عنه، بينما سعد بن معاذ رضي الله عنه آخذ بلجام فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبلت أمه وهم عائدين من غزوة أحد، فقال سعد: يا رسول الله، هذه أمي. فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم ونعى لها ولدها عمرو ابن معاذ رضي الله عنه، قتل في هذه الغزوة. نعى لها ولدها عمرو ابن معاذ رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله، أما وقد رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. أي استقللتها، أي استقللت كل مصيبة إن تكون. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله: يا أم سعد، أبشري وبشري من قتل لهم في أحد بأن قتلاهم قد تضافقوا في الجنة الآن جميعهم، وبشريهم أنهم شفعوا في أهليهم جميعا. نعم أيها المسلمون، الجزاء من جنس العمل. ولذلك لو أنك أحببت الله عز وجل وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم وتمسكت بهديه أحبك الله جل وعلا. فإذا أحبك الله تبارك وتعالى نادى جبريل عليه السلام: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض، فيكتب الله تبارك وتعالى له المحبة في قلوب الخلق. وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إن الله يبغض فلانا فأبغضه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء، ثم يكتب له السخط في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وأبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونحن نشهدك يا الله أن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، الشق الثاني، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحببت أحدا في هذه الحياة الدنيا فأحبه لله جل وعلا من غير مصالح دنيوية ولا أخروية. ولذلك ينادي الله تبارك وتعالى على المتحابين في الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ أين المتزامرون فيا؟ أين المتجالسون فيا؟ اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظلي. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فلتكن محبتنا في هذه الحياة الدنيا لله جل وعلا خالصة. ولذلك أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وكان أبو بكر رضي الله عنه حريصا وهو على فراش الموت أن ينصح خليفته عمر رضي الله عنه، من باب الحب في الله ومن باب الولاية التي يسأل عنها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة. فيوصي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عمر رضي الله عنه من باب المحبة والإخلاص، يقول: يا عمر اتق الله، يا عمر اتق الله، واعلم أن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وأن لله عمل في النهار لا يقبله في الليل، وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. يا عمر، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لي ميزان يوم القيامة لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفتي عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا يوم القيامة. يا عمر، ألم تر أن الله أنزل آية الشدة مع آية الرجاء، وآية الرجاء عند آية الشدة، وأنزل آية الرحمة مع آية العذاب، وأنزل آية العذاب عند آية الرحمة، حتى يكون العبد راغبا راهبا ولا يتمنى على الله الأمانين. يا عمر، إن أنت حفظت وصيتي ليكونن أحب غائب إليك هو الموت ولست بمعجز، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكونن أبغض إليك شيء إلا الموت ولست بمعجز. هنا أبو بكر رضي الله عنه يوصي عمر من باب الحب في الله، يوصيه على هذه الأمة، على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذا تمكن الإيمان من قلبك وأحببت الله عز وجل وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم وأحببت المسلمين المؤمنين لله جل وعلا، فإنك تكره أن تعود إلى ما كنت عليه من جاهلية سابقة، فإن الله تبارك وتعالى يرضى عنك لو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نشهدك أنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم